والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فسبق معنا تعريف الحديث الصحيح. هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، ولا يكون شاذا ولا معلقا. وتكلمنا فيما مضى على معنى الشرط الأول، وهو الاتصال، وهو أن يتحمل الراوي من شيخه بلا واسطة. وذكرنا ما ينافي الاتصال من التعليق والانقطاع والإعظام والإرسال بنوعين والتدليس، وسيأتي الكلام على التدليس وأقسامه في بابه. اليوم إن شاء الله مع الشرط الثاني، العدالة، عدالة الرواة والنقلة للأخبار. وهناك تعاريف كثيرة في تعريف العدل، وأحسنها وأقربها هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. والمسلم أخرج الكافر، فالكافر لا ينال شرف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام شرف. الأمر الثاني فيما يتعلق بالوصف الأول للعدالة، قلنا هو المسلم، هذا شرط في الأداء، وإلا الكافر يتحمل وهو كافر، ثم إذا أدى يؤدي وهو مسلم معتنق الإسلام. فكم من الكفار سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره، لكن لم يقبل منه إلا بعد إسلامه. فشرط الإسلام يطلب ويراد في حال الأداء، هناك تحمل وهناك أداء. التحمل هو الأخذ والسماع، والأداء هو النشر والتعليم والبذل، بذل الرواية. طيب، الوصف الثاني قلنا المسلم، قال البالغ، وأيضا البلوغ يا إخوة شرط للأداء، يطالب به الرجل أو الراوي عند الأداء لو تحمل وهو غير بالغ مميز. واختلف العلماء في سن التمييز، منهم من حده بخمس سنوات، منهم من حده بسبع سنوات، منهم من حده كذا. والصواب أنه إذا ميز الخطاب ويستطيع رد الجواب فهو مميز. من يميز بين الذميمة والجميلة، من يميز بين البقرة والحمار، كل هذه أنواع من أنواع التمييز والضبط والتذكر. إذن البلوغ يطالب به الراوي عند الأداء، لو تحمل وهو مميز لا بأس، تحمله معتمد. تحمل دون البلوغ، ما بين التمييز والبلوغ، تحمله معتمد. تذكر وهو ابن خمس سنين رواية أو مشهدا، تحمله معتمد، أدها بعد البلوغ، بعد البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منهم الصبي حتى يحتمل. وما هي الحكمة؟ إذا بلغ الشخص بدأ يراعي أمر الثواب والعقاب، وأمن في حق هذا الشيخ يراعي الحدود، يراعي الأوامر والنواهي، بخلاف دون ما دون البلوغ فإنه لا يؤمن عليه، لا يؤمن عليه. انظروا كيف وضع العلماء الشروط والقيود والاحتياطات العميقة الدقيقة للحفاظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذا مندرج تحت قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا من حفظ الذكر. والذكر يراد به السنة كذلك، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا معنى الوصف الأول الإسلام. ولما نقول الإسلام يدخل في أمر الإسلام هذا كل من ظاهره الإسلام، كل من ظاهره الإسلام معنى إخوة. لكن بقية الأوصاف إلى جانب الشروط الأخرى في أمر الرواية. فالرواية تجتمع مع الشهادة في أشياء وتفترق عنها في أشياء. نحن في باب الشهادة نفرق بين الرجل، شهادة الرجل وشهادة المرأة. في باب الرواية لا نفرق. في باب الشهادة لها نصاب، طارة يكون شاهدا، طارة شاهدين، طارة شاهدا ولا امرأتين، طارة ثلاثة شهود، طارة تكون المرأة هي شهيدة وحدها ويكتفى بها، طارة نقبل شهادة الكافر معناه في حال الضرورة أو آخران من غيركم، وطارة نقبل شهادة الصبي على الصبي، شهادة المثل على المثل فيما يقع بين الأطفال والصبيان فيما بينهم والبين من جروح وجنايات. فالخلاصة أن الشهادة والرواية يجتمعان في أشياء ويفترقان في أشياء. نحن في باب الشهادة نفرق بين الحر والعبد، في باب الرواية رواية الحر والعبد سواء. أنشئ عدل يكون ضابطا والشروط بطيئة. إذا الآن نحن معنا المسلم البالغ أخرج من ليس بالغا، هذا واحد، أخرج من كان مميزا، وأخرج من هو دون سن التمييز. عرفنا؟ إذا بالمسلم أخرجنا الكافر بجميع أنواعه، سواء كافرا أصليا، سواء كتابيا، سواء محاربا، سواء ذميا، سواء مستأمنا، إلى غير ذلك، جميع أنواع الكافر. إلا أن يتوب ويؤدي في حال الإسلام فتقبل روايته. اشترطنا البلوغ، وبين الحكمة من اشتراط البلوغ. الأمر الثالث العقل، الوصف الثالث العقل، لأن المجنون يختل في كلامه وفي نطقه ولا ينضبط ولا نأمن عليه. معنى إذن هذا الوصف الثالث أخرج المجنون. والمجنون نوعان: جنون مطبق وجنون متفق. فإذا كان مطبقا فلا تقبل منه رواية قاط، وإذا كان متقطعا ويضبط في حال التقطع أخذنا منه، وإلا لا يؤخذ منه في الحالة الأخرى. إذن الوصف الرابع الذي نريده هنا السالم من أسباب الفسق. والفسق فسقان: فسق شهوة وفسق شبهة. الفسق الأصل في معناه الخروج، الخروج إما من الإسلام بالكلية، وإما من تمام الإيمان وكمال الإيمان فيكون مؤمن عاص، مسلم فاسق. فسق خرج لمعصيته عن الوصف الأكمل من الإيمان والعدالة بسبب معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر. أسباب الفسق قلنا إما أن تكون شهوة إما أن تكون شبهة. الشهوة مثل شرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وصاحبها لا تقبل روايته قط إلا أن يتوب على الراجح. معنى يا إخوان؟ طيب صاحب فسق الشبهة وهو المبتدع. واختلف العلماء بين راد وقابل لرواية المبتدع. والمقصود المبتدع الذي لم ينكر معلوما من الدين بالضرورة ولم يستحل الكذب، كالخطابية الذين يستحلون الكذب لأصحابهم، يشهدون لأصحابهم زورا وبهتانا وكذبا وافتراء فيما بينهم، يكذبون لأهل مذهبهم. إذن الأمر الأول لا تكون بدعته مكفرة، هذا عند من يقبل رواية المبتدع. ورواية بعض أهل البدع وطائفة منهم الصحيحان وغيرهما مليئان برواية من رمي بنوع بدع، كالقدر، كالإرجاء، كالخروج، كالتشيع، كالتجهم في بعض المواضع والأبواب، موجود هذا. لكن العلماء اشترطوا شروط في من تقبل روايته من أهل البدع. أول شيء إخوة ألا ينكر معلوما من الدين بالضرورة، هذا واحد. الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة كمن ينكر علم الله السابق قبل وقوع الأشياء، وهو لهم قدرية الغلاء لا رواية لهم في كتب السنة. إنما من رمي بنوع بدعة ويقال له رمي بالقدر مثلا، فالمقصود ببدعة الاعتزال في القدر، الذين يقولون العباد يخلقون أفعالهم من خير وشر، أو طائفة منهم تقول الله يخلق الخير والعباد يخلقون الشر، وهذا لا يجوز. إذا الآن ليس في الصحيحين وغيرهما رجل رمي بنوع بدعة وكانت هذه البدعة في حقيقتها أو في ظاهرها مكفرة. معنى يا إخوان الأمر الثاني ألا يروي ما يؤيد بدعته، كأن يأتي الشيعي فيروي أحاديث في فضائل أهل البيت لم يرويها إلا هو، مخالفة للأصول. كأن يروي الشيعي شيئا زائدا في حقوق أهل البيت أو في فضائل عليه شيئا زائدا. المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة تفضيل أبي بكر على عمر، وعمر على عثمان، وعثمان على أبي على علي بن أبي طالب. يأتي شيعي ويفضل عليا على أبي بكر، يروي حديثا في هذا فيقبل الحديث لأنه يشد بدعته ويؤيد مذهبه فلا يقبل. طيب يأتي رجل مرجئ ويروي أحاديث الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا موجود، يؤيد بدعته أم لا؟ أول شيء هي أحد الضعيف، ثاني شيء تؤيد مذهبه. يأتي رجل خارجي فيروي أحاديث تبعث على الخروج والتهييج والإثارة، لا تقبل منه. الحديث الذي رواه علي بن ثابت خاص الشيعة في صحيح مسلم، وهو في فضائل علي بن أبي طالب، فضائل وليس في تفضيل علي على البكر، مشاه العلماء قبلوه. لماذا؟ لأن أهل السنة يقولون بفضائل علي بن أبي طالب ولا ينكرونها، معناه قبل العلماء منه هذا الحديث. مع أن هناك من يقول هذا يؤيد بدعته، والصواب أنه لا يؤيد بدعته. من أين؟ لا يؤيد، إنما يؤيد إذا جاء فيه تفضيل عليه على أبي بكر. معنى إخوان رضي الله عنهم جميعا. إذن الآن احنا معنا فسق شهوة وفسق شبه من أجل بعض طلاب العلم يأتون يقولون كيف قبلنا رواية المبتدأ واشترطنا أن يكون عدلا؟ لا تعارض، لنا صدقه وعليه بدعته. شوف أهل السنة والجماعة يأخذون العلم أو الرواية ممن هي عنده باعتبار أنه صادق اللهجة، لا يكتب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام معناه. وذلك لما سألوا سفيان الثوري ما تقول في ثور ابن يزيد الكلاعي، ماذا ستقول؟ قال خذوا عن ثور واتقوا قرنين، لأنه كان يرى القدر. إذا الآن أول شرط من شروط يكون صادق اللهجة، هذا واحد. لا يكذب، عندكم الخوارج اللي يكذب عندهم كافر، طب يكذب ازاي؟ اسمعوا، لا يقع في الكذب، اذا هو يتحرر كذب. عندكم المعتزله مرتكب كبير عندهم في مزيله بين المزيد، لا كافر ولا مسلم معنا، اذا ايضا يتحرون عدم الوقوع في الكذب. طيب المهم يكون صادق الله، هذا شرط ألا ينكر معلومة من الدين بالضرورة. الثالث ألا يروي ما يشد ماذا؟ بدعته. عرفنا يا إخوان؟ وهناك مذاهب وأقوال أخرى فيها تفاصيل، أقوام رد رواية مبتدأ بالكلية، وأقوام قبلوها بالكلية، وأقوام فصلوا بهذه القيود والشروط. عرفنا؟ إذا الآن لا تعارض بين اشتراط العدالة وبين الأخذ عن أنواع من البدع. في الصحيحين رواية عمران بن حطة مادح قاتل علي بن أبي طالب، معنا يا إخوان، وغيره كقتادة، معنى بالأمس كانت ترجمة أبي نعيم الفضل بن دكين، في تشيع خفيف، عبد الرزاق في تشيع خفيف، الحاكم النيسابوري في تشيع يسير، معنى إخوان، وقيسوا على هذا. عندنا أثبت الناس الأعمش محمد بن خازم الضرير رمي بالإرجاء، عندنا عمرو بن مرة الجمل المرادي رمي بالإرجاء، وإحنا هذا النوع. فمن أراد أن يتوسع منكم في هؤلاء رجع إلى تدريب الراو في الإمام الشيخ. تفضل شيخ. ألا يكون داعيا لبدعته. جميل. عبد الرحمن عمران بن حطام أنشد أبيات عبد الرحمن بن احنا لم نذكر انه يدعو الى البدع، انا لم اذكره، صح هناك من ذكره لكني ما اعتبرت هذا الشرط. قتاده بن دعامه رحمه الله كان يرى القدر ويصيح به، يصيح به يعني يدعو، معنى شيخ لماذا يدعو؟ لانه يرى نفسه محق وانه بينزه عن الله النقائص والعيوب، معنى شيخ؟ نحن لم نفرق بين رواية المقلد والداعية. الصواب ما ذكرناه أن يكون صادق اللهجة، ألا يروي ما يشد بالعقل، ألا ينكر معلوما من الدين بماذا؟ بالضرورة. معنى يا إخوان؟ طيب هذه الشروط البارزة في باب قبول رواية المقلد، أحسنها وأعظمها وأقربها للصواب. وقلنا كذلك ألا يستحيل الكذب، لأن هناك الشافعي رحمه الله قال يعني أقبل رواية الرافضة إلا الخطابي من الرافضة، لماذا؟ لأنهم يستحلون الكذب لأنفسهم والشهادة لأنفسهم، معنى شيء؟ طيب الآن بقي معنا خوارم المروءة. إذا الوصف الأول شيخ محمد واحد أن يكون مسلما. الثاني ها بالغا. الثالث عاقلا. الرابع الرابع الرابع المراجعة راجع عبد الرحمن. الرابع سالم من أسباب الفسق. معنى أسباب الفسق كثيرة: الجهر بالكبائر، الجهر بالمعاصي. معنى إخوان المراد تكون عنده ملكة تمنعه من الكبائر والمجاهرة بالمعاصي. فالمسلم ليس معصوما، لا يشترط فيه أن يكون معصوما. عصمته للأنبياء معنى إخوان، لكن يشترط أن لا يأتي الكبائر، الكبائر ألا يجاهر بها، ألا يصر على صغيرة، ألا يعلن فسقه أمام الناس. إذا تستر بشيء فالله يتوب عليه، لأن الظاهر والله يتولى الصرف. بقيت معنا السلامة من خوارم المروءة. خوارم جمع خان، وهو الهاجم الناطق لمروءة الشخص. والمروءة هي خلق نفساني يحمل الشخص على إتيان الفضائل وترك الرذائل، يحمل الشخص على إتيان ما يزينه وترك ما يشينه من الأعمال من الأقوال. معنى إخوان التي يراعيها أهل العرف السائد في زمنه أو بلدته أو طبقته. وخوارم المروءة تختلف من بلد لبلد ومن زمن لزمن ومن طبقة لطبقة، لكن العلماء من باب الاحتياط لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحمايته اشترطوا هذا الطريق، لأنهم يقولون لو لم يبالي بأعراف الناس فنخشى أن لا يبالي بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة كما قلت لكم العرف السائد في زمننا. شعبة مثلا ترك الرواية عن رجل ركب برذون. البرذون نوع من الخيول، إذا ركبه شخص يظهر أنه يتبخر كأنه يرتقص، فرآه فترك الرواية عنه، مع أن ركوب الخيل في أساسه ما في شيء، ما في شيء. معنى هذا رأي الإمام شعبة واجتهاد الإمام بخاري رحمه الله، ذكر في ترجمته أنه أقبل على راوي فوجده في يده حصى يتركها أمام راحلة ودابته كأنه يوهمها أن هذا طعام وعلف، فلما رأى كذا تنحى عنه. ليه؟ يقول إذا غش الناقة والراحلة فلا نأمن أن يغشنا في الحديث. لهم نظر. ثم الإمام البخاري يقول هناك غيره أبدال وأغيار غير هذا نأخذ عنه الحديث. معنى يا إخوة مثلا رجل مشى في الطريق فوجد باذنجان فأخذه، بعضهم قال لماذا يأخذه؟ كان يضرب، يعني يقول هذا من خوارم المروءة، كان من المروءة ومراعاة آداب المروءة أن يتنزه فلا يترك. معنى إخوان مثلا رجل يأكل في السوق، كان يرونه في زمن أول يأكل في السوق لا يؤخذ عن الحديث. ليه؟ من خوارم المروءة عندهم. الرجل عندهم مثلا من القضاة والعلماء ويمشي حاس الرأس، ما فيش على رأس إمام، طب هو قاضي إزاي يكون قاضي ورأسه ماشي مكشوف كده؟ من خوارم تختلف من زمان لزمان. في زمان الأول لو مشى القاضي أو العالم بلا عمامة أو غطاء للرأس كيف هذا تحقيق؟ لماذا؟ لأنه يقولون إذا تجرأ على هذا نخشى أن تجرأ على شيء أخر. عرفنا السبب لماذا اشترط العلماء امر مراعاه اداب المروءه والنخب والاخلاق، لانهم احتاطوا لحديث النبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك لو جئت من الناحيه العمليه لا تجد في الغالب الاعم انهم ردوا روايه رجل كان مخروم المروءه. ذكروا في بعض التراجم ان رجلا ما من الرواه كان كثير الكلام، وكثير الكلام هذا لا شك ان هذا دل على ضعف في الدين والايمان. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. اما كثره الكلام فيما لا يفيد فهذا امر مخل بالمروءه، انما تكلم الرجل فيما يفيد، فيما تترجح فيه مصلحته وثمرته ونفعه. اذا هذا بخلاصه اوصاف الراوي العدل معنا. واذا جئتم لهذه الاوصاف ونظرتم الى تراجم النساء لا تجدون العلماء يدققون، لان المراه كما هو معلوم لا تختلط بالمجتمع كما يختلط الرجال، ولا تخرج في المجتمع كما يخرج الرجال. حتى قال الامام الذهبي وغيره الاصل في النساء العداله، والاصل في النساء الستر، وانهن مقبولات. معنى يا اخوان بخلاف الرجال، الرجل يخرج للسوق، الرجل يسافر، الرجل ياتي ويذهب، فهذا غير هذا. معنى اكثر ما يتعاملون مع الرجال في الروايه. ولذا انت لو جيت مثلا 9000 ترجمه في تقرير التهذيب، كم ترجمه منها مثلا من النساء؟ قليل. والغالب العام ربما يكون 8000 ترجمه للرجال. معنى يا اخوان فالمساله عند الامر في حق الرجال يتاكد اكثر واكثر، بينما في حق المرأة فإنهم ينظرون إلى حفظها أكثر من أمر العدالة. كما يقول البخاري رحمه الله في جسرة، وجسرة بنت دجاجة لها عجائب، لها إيه؟ عجائب من النكار وسوء الحفظ. معنى يا إخوان من النكار وسوء الحفظ تخليط وتغير ولين في الحفظ وركة. يقول جسرة بنت دجاجة ما لها؟ طبعا أنتم متعجبون بهذا الاسم، رجعت بكم إلى قبل 1000 سنة. جسرة بنت دجاجة قال لا إيه؟ لها عجاب. جسرة بنت دجاجة عليكم السلام ورحمة الله. السهل الشيخ محمد أعطوه جدار، أعطوه جدارا من اسم الظهران. ضروري ضروري الشيخ له يلا هذا الجدار وراه الجدار وراه بارك الله فيك. اذا يا اخوه جزاكم الله خيرا، من باب التنبيه ان هذه الشروط اكثر ما طلاعا في حق الرجال، اما لو نظرنا في حق النساء فالامر كما سبق فيها. هذا بالنسبه للشرط الثاني على سبيل الاختصار والايجاز. بقي معنا بما تعرف العداله. اتفضل يا شيخ. يعني الفائده من اشتراط الشروط وهذا من الكلام جميل للتاكيد على مزيد الاحتياط وحمايه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. معنى كل هذا سياج بعد سياج بعد سياج لكي ينتخل وينتخذ الرواة، فلا يروى الحديث إلا عن الكمل الضابطين العدول في هذا الباب. أول شيء نحن نستفيده أننا نلتزم هذا بأنفسنا. أول شيء نستفيده نحن في أنفسنا نلتزم هذا. نأتي آداب المروءة ونتنزه عن أسباب خوارب المروءة. أول شيء إن لم نستفد نحن كتراجم في الرواه والنظم، نحن أول فائدة نستفيدها نحن في أخلاقنا في أعمالنا في سلوكنا. الأمر هام جدا يميز طلب العلم من غيره. الشرط الثالث أيها الأخوة الكرام، أو قلنا الشرط الثاني لازلنا فيه، وهو ما يتعلق بما تعرف العدالة. العدالة كيف تعرف؟ تعرف العدالة أيها الأخوة الكرام واحد الاستفاضة والشهرة، عدالة شعبة هل تحتاج إلى مناقشة؟ لا، لأنها استفاضت واشتهرت. عدالة مالك استفاضت واشتهرت، عدالة أحمد بن حنبل كذلك، عدالة الشافعي كذلك، عدالة الأئمة كالبخاري كمسلم فلان فلان من الأئمة رحمة الله عليهم ثبتت بماذا؟ الشهرة والاستفاضة. معناه؟ طيب الشيء الثاني بالتزكية من العالم المتخصص، التزكية والثناء والمدح. الأمر الثالث رواية أحد الثقات، رواية ثقة عنه، رواية ثقة عنه ترفع الجهالة. وهل تثبت تمام العدالة؟ فيه بحث ونظر. معنى؟ طيب وهناك أيضا سبل أخرى ووسائل أخرى لمعرفة العدالة، لكن هذا أشهر الأسباب والوسائل في الإحاطة ومعرفة عدالة الشخص. وأعظمها وأكثرها أشهرها الرواية اشتهار الأئمة واستفاضة عدالتهم التي لا تقبل نزاعا ولا شك ولا جدالا. الشرط الثالث الضبط، والضبط هو التيقظ. فلان ضابط أي يقظ يحفظ في ذاكرته وحفظ حزم، يضبط ما يسمع يحفظه. والضبط ضبطان، ضبط فؤاد وضبط كتاب. ضبط فؤاد أي ضبط صدر، هو أن يحفظ الحديث منذ سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص، لا يقدم ولا يؤخر حتى يبذله ويؤديه وحتى ينقله ويؤثره. هذا حفظ فؤاد، حفظ صدر. ومن هؤلاء الأئمة الكبار الذين استفاض ضبطهم وعرف بين الناس، عرفوا بالحفظ، كمن يقال في أمير المؤمنين في الحديث كسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة ومالك والأئمة الكبار، أو من يقال فيهم ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة حجة أو يقال فيه ثقة. هذا حفظ هذا ضبط تام. ولذلك احنا قلنا العدل الضابط، الألف واللام تفيد الكمال والاستغراق. معناه الضبط الثاني ضبط كتاب، وهو أن يحفظ كتابه من ورقي السوء، أن يدخل فيه ما ليس منه، يحفظ كتابه في حرز لئلا يتناوله صبي أو وضاع أو كذاب أو أهل بدع من الزنادقة فيدخل فيه ما ليس منه. إذن هذا عنده ضبط كتاب. وقد يكون رجل عنده ضبط كتاب وليس عنده ضبط فؤاد ورسول. معنى يقولون فلان صحيح الكتاب، ويعنون بذلك احيانا صحيح السماع. إذن قد يكون رجل صحيح الكتاب، اما اذا حدث من حفظه فيخل. فيبدا يقولون اذا حدث من حفظه شوش، واذا حدث من كتابه فكتابه صحيح منضبط. والمقصود من هذا الضبط تمامه لا خفته، لانه اذا خف ونزل صار في حيز الحديث الحسن. اذا نحن بشرط العداله اخرجنا الكذب، واخرجنا الفاسد، واخرجنا المجهول بانواع، مجهول عين وهو من لم يروى عنه الا واحد ولم يوثقه معتبر، ومجهول حال ما روى عنه اكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. وليس يا إخوة إذا ذكر الراوي في كتب التراجم ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل قلنا هو ذكر، لا، هذا من التساهل في المكان. إذا لم يذكر في الراوي جرح ولا تعديل وروى عنه أكثر من واحد أو روى عنه واحد فقط لا نقول هو ذكر، لأن الأصل في المسلمين العدالة والثقة. لا، هذا مذهب ومنهج ابن حبان، لابد أن يوقف على الشخص إما مدح وإما قدح لكي نحكم عليه، إما مدح فيكون ثقة أو صدق أو ما إلى ذلك، وإما قدح فيأخذ نصيبه من هذا القدح. فلا نمر على راوي ولم نرى فيه جرحا ولا تعديلا في كتب الرجال ونقول هو ثقة عادي، لا، هذا تساهل. إذا الآن باشتراط العدالة أخرجنا كم؟ واحد الكافر، الثاني الفاسد، الثالث المجهول، مجهول عين. أحيانا يقولون مجهول عين يعني مجهول ذاته، أهو من الكوفة؟ أهو من البصرة؟ أهو ابن فلان؟ أو ابن فلان لا ندري معناه؟ أهو مؤذن؟ أهو إمام؟ أهو رجل صالح؟ لا نجد. طيب عندنا مجهول عين، عندنا مجهول حال، وعندنا مذكور. المجهول الحال من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. المذكور عرفت عين وذاته، هو فعلا وجد على وجه الأرض، كان حيا يوما ما في البلدة الفلانية. لأن مجهول عين يقول لك طير غريب، عدم عدم، يقول لك هذا إسناد يعني إسناد مظلم، ليه؟ هو أنت مجهول؟ مش عارف أنت هتحكم على ماذا؟ معنى يا إخوان؟ إذا المعنى الجهالة أنواع، جهالة حال، مجهول حال، مجهول عين ومسطور. وعندنا مبهم، أه، وعندنا غير المهم، عندنا مهمة. إذا معنى خمس صور في باب الجهالة، عندنا مهمل عن زيد عن بكر عن علي عن صالح، ما عرفنا زيد بن من، ما عرفنا صالح بن من، ما عرفنا علي بن من، هذا اسمه ماذا؟ عن سفيان مهمل، سفيان ماذا؟ لا ندري، هو ابن عيينة؟ أهو الثوري؟ أو سفيان ثالث؟ لا ندري. عن حماد، حماد من؟ ما أعرف. إذن اسمه إيه؟ مهمل. أهمل تعيين ذكر أبيه، أهمل تعيينه من بين الرواة لأنه اشتبه علينا برواة أخرى. وعندنا مبهم عن رجل، عن شيخ، عن امرأة، عن صبي، عن عمه، عم من لا ندري معنى أخوات، عن امرأة من الحي لا ندري، هذا اسمه ماذا؟ إبهام. طيب عندنا بارك الله فيكم مسألة يعرض لها العلماء التوثيق على الإبهام. حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة هو من لا ندري، حدثني أوسط الناس لا ندري، يكثر من هذا الشافعي رحمه الله ومالك رحمه الله وجماعة. الصواب أن التوثيق والتعديل على الإبهام لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عند الإمام ضعيفا في حقيقة الأمر، قد يكون ثقة عند الإمام ضعيفا في حقيقة الأمر، قد يكون مقبولا عند الإمام متهما عند الإمام الأخر، كإبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي عند الإمام الشافعي غاية في الثقة، وعند الإمام أحمد قال مرجع قدر جهل كذاب كل بلية فيه، وهو واحد إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي يكثر عنه الإمام الشافعي رحمه الله في مسنده المجموع مع الإخوان وقد طبع وحقق. إذا الآن التوثيق على الإبهام والتعديل على الإبهام الصواب فيه أنه لا يقبل من صاحبه أو الذي أطلقه. طيب تعالوا بنا إلى الضبط. أخرج يعني الضبط التام، أخرج خفيف الضبط هذا واحد، من قيل فيه صدوق، من قيل فيه لباس به، من قيل فيه ليس به بأس، من قيل فيه مأمون خيار، هذه الدرجة. لما قلت تمام الضبط أخرج ماذا؟ خفيف الضبط، أخرج سيء الحفظ، معناه أخرج المختلط، أخرج فاحش الفاحش لسوء الحفظ، فحش في سوء الحفظ يعني زيادة، معنى كل هذا ينافي الضبط، كل هذا ينافي الضبط. إذن في أشياء قوادح وأمور يطعن بها في العدالة وتنافيها، وهناك قوادح وأمور يطعن بها في الضبط، منها كذلك المخالفة للقطار كم ذكرنا الآن، واحد اذكره لا اذكروها لنا، خفة الضبط أخرج ينافي تمام الضبط خفة الضبط هذا واحد، ها عندك شيء سيء الحفظ سوء الحفظ فحش الغلط كثرة الأوهام، كثرة الأوهام مخالفة الثقات طيب صحيح، والاختلاط داخل في الغفلة، ومن علامات الغفلة يا إخوان أن يلطن، أن يلطن يأتي بالحديث ويلطن فيه يقف فيقول له عن صالح فيقول عن صالح، يقف فيقول عن سفيان فيقول له عن سفيان فيقول عن سفيان، يتلطن يقبل التلقين. إذا المعنى خفة الضبط، معنى سوء الحفظ، معنى فحش الغلط، معنى مخالفة الثقات، معنى ماذا؟ الغفل، شدة الغفل، شدة، كل هذا ينافي الضبط. إذا كم الشروط الآن التي أخذناها؟ أمر الاتصال، أمر العدالة، أمر الضبط، ما ينافي الاتصال ويقدح فيه، ما ينافي العدالة ويقدح فيها، ما ينافي الضبط ويقدح فيه. بقي معنا شرطان سلبيان وهما نفي الشذوذ ونفي العلة، والعلة والشذوذ أمران عظيمان مهمان لطالب العلم، الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أقبل لمن هو أرجح منه. مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه. مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه. مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه هي النكار. إذا معنى حديث شاذ ضده حديث محفوظ. معنى حديث منكر ضده المعروف. الحديث الشاذ يجمع أمرين: تفرد ومخالفة. ما رواه المقبول مخالفا من هو أرجح منه، تفرد وأيضا مخالفة لمن هو أرجح، كأن يكون ثقة خالف من هو أوثق منه. واحد أوثق منه، كأن يكون ثقة خالف ثقتين، كأن يكون ثقة خالف ثلاث، وهكذا. كأن يكون صدوق خالف ثقة، يدخل في نفس التعريف، لأننا قلنا المقبول يشمل الثقة والصدوق، يشمل ماذا؟ الثقة والصدوق. والضعيف إذا خالف من هو أرجح منه، إذا خالف المقبول. الضعيف إذا خالف المقبول، كان يكون ضعيفا خالف ثقة أو صدوق. فالقول قول الأرجح والأكثر وصفا، عفوا الأكثر عددا والأرجح وصفا. والعلة سبب خفيف يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. سبب خفيف غامض كالاضطراب، كالانقلاب، انقلاب الحديث على الراوي. معنى المخالفة والإدراج، كل هذه علل، وبابها كما ذكرنا أحاديث الثقة، أحاديث الثقة. والمقصود بالعلة الخفية. أما القوادح السابقة في الاتصال، في العدالة، في الضبط، هذه قوادح وعلل ظاهرة. بقيت معنى العلل الخفية وهي منصوص عليها. وتصوروا أنه قال لا يكون شاذا ولا معلما، لأن ليس كل شذوذ يكون قادحا، بخلاف من قال من غير شذوذ ولا علم. فهذا تعريف غير دقيق، إنما الصواب أن يقال ولا يكون شاذا ولا معلما. ولماذا نصوا على الشذوذ مع أنه من العلة؟ إشارة وتنبيها لمذهب الفقهاء والأصوليين الذين يقبلون زيادات الثقة مطلقة ولا يميزون بين ما يقبل منها وما يرد، فاحتاجوا على التنصيص في أمر نفي الشذوذ. وإلا الشذوذ من العلل، من جملة العلل، لكن أرادوا أن ينصوا تأكيدا على مذهب المحدثين الذي هم الأصل في تقعيد الأصول، وهم أهل الفن وأهل العلم في هذا. وقولهم حجة. هذه الشروط يا إخوة شروط متفق عليها، وهناك شروط مختلف فيها، وإنما أطلنا في هذه الشروط متفق عليها لأن عليها العمل والعمل والتعويل. فأي حديث قيل في حديث صحيح هو باعتبار توفر هذه الشروط فيه على الظاهر، كأنه قال هذه الشروط الخمسة التي تدرسها وتبحثها وتلتمسها متوفرة في هذا الوصف، في وصف الحديث بالصحة. وفرق بين قولهم حديث صحيح وإسناد صحيح، وفرق بين قولهم حديث رجال ثقات وحديث صحيح، وبين قولهم حديث رجال رجال الصحيح، ورجال رجال البخاري، ورجاله رجال مسلم، ورجال رجال الشيخين، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. كل هذا لا يضمن لك أن الحديث يكون صحيح. العبرة بالقول الأول. وكذلك من قال هذه العبارة؟ هل هو أهل لقوله هذا حديث صحيح أم أنه عهد عليه التشهد؟ هل هو من أهل الاختصاص والفن والعارفين المتبحرين في البحث النافين العلل عن الأحاديث أم الأمر ليس كذلك؟ فينظر فيها. وإن شاء الله بقيت معنا بعض تنبيهات ومسائل تتعلق بهذا النوع. رحمك الله. نؤخره إن شاء الله لدرس لاحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فدرسنا الآن إن شاء الله في